خدموني، من الذي سخرهم لي؟ فأنا خادم لهم في أمور أخرى، وهم خدموا لي في أمور أخرى. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض، وإنما يشعروا خدموا. كل الناس لبعضها تخدم بعضها، مفيش واحد يعني ايه ينفرد بالتعالي على خلق الله لانه ينفرد بهذا العمل. فالطبيب الحاذق الفطن سبحان الله العظيم اللي عنده الحذق والفطنة في الطب محتاج يوما ما الى السباك والى الكهربائي، والسباك والكهربائي في حرفته يحتاج الى الطبيب ليطببه، ويحتاج المهندس ليبني له داره، ويحتاج الحائك الذي يخيط له ثوبه، والعجان والخبال الذي يخبز له خبزه، والقصاب او الجزار الذي يجهز له اللحم ليبيعه له، والشواء الذي يشوي له. الله، ده كلنا مع بعض خدم، كلنا بنخدم بعض. فلماذا يتكبر؟ هذه القضيه، لان ابليس يريد ايه؟ يريد ان يورثنا جيناته الكبريه، عنده جينات كبر، يعني انا خير منه. فياتي شيطان الانس سواء في اي في على مدار السنه وعلى مدار العمر، في رمضان وغير رمضان وفي اي وقت، يقول ايه؟ يقول ما هو انا احسن من ابن عمي، انا افضل من اخي، انا احسن من اختي، انا اجمل من فلان، انا عبقري عن فلان، انا اذكى من فلان، انا اغنى من فلان. يا الله، انا انا انا. فتظل الانا هذه حتى تسد. الابليس ينجح في مذكراته في ايه؟ لما يكبر الانا ينفخ فيها، كان الآن هذه بالونة إطار من طاد، كلما وضعنا فيه سبحان الله ينتفخ ينتفخ ينتفخ، تنتفخ الآن. كلما انتفخت الآن بدأت الرؤية النورانية تحجب، يبدأ الإنسان يبقى بينه وبين إيه؟ بينه وبين حقائق الأمور حاجزة، حاجز سبحان الله، لا يرى من خلاله ولا من داخله ولا من خارجه، خلاص لا يرى إلا نفسه. فلما لا يرى إلا نفسه خلاص يصير فرع إبليسي جديد، أنا خير منه. أسود من خلقت طينة، معقول سبحان الله، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيبدأ إيه؟ العبد يدخل على الطريق والعياذ بالله الشيطان. لكن المؤمن الصادق لا، يرى أن كل الناس لا، يعني ليس بعربين فضل على أعجمي وعلى أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. يقول الله يوم القيامة: يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم، قلت لكم في الدنيا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقلتم إن أكرمنا أغنانا، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، أين المتقون؟ فيقوم قوم قليل، هؤلاء هم أهل الله وخاصته. من هم أهل التقوى هؤلاء؟ الذين يعني أو التقوى كما عرفها العلماء، ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. لا يجدك حيث نهاك، نهاك عن ايه؟ الا تجلس في مجلس فيه خمر او ميسر، او تنتهك في حرمه من حرمات الله، او يؤذى فيها انسان، او يظلم فيها انسان، واذا تكون مشاركا في الاثم تجلس في مجلس غيبه، هل هذا يرضي الله ورسوله؟ لو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجودا، هل يجلس في مجلس فيه غيبه؟ في نميمه؟ في كذب؟ في ظلم الإنسان؟ لا طبعا، لن يجلس، لن يجلس سبحان الله. ألا يجدك يعني في مكان نهاك عنه سبحان الله، ولا يفتقدك حيث أمرك. أمرك أن تقيم وجهك تجاه المسجد، شطر المسجد الحرام، صناعة الخير، صيام، صلاة، زكاة، عبادة، بر، صلة رحم، عيادة مريض، تشجيع جائع، كل هذه أبواب الخير التي إيه فتحت لنا ليل نهار. لا يفتقدك في هذا الايه؟ في هذا الخير، وانما يفتقدك في المكان الاخر. وقلنا في بدايه الحلقه ان اللي يسير في طريق هذه المذكره الابليسيه هيجد انه قد يظهر بلذه كل شيء في الدنيا، ولكن ما استشعر حلاوه الصلاه ولا حلاوه العباده. قال احد العلماء: عشت 20 سنة أو أحض نفسي على الدخول في الصلاة، ثم عشت 20 أخرى أحث نفسي على الخروج منها. يا الله، بعد 20 سنة يعني يجعل نفسه